الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في تيسير المصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان. بالنسبة للصحيح صحيح البخاري، يعني هل استوعب صحيح البخاري ومسلم، هل استوعب الصحيح أو التزماه؟ لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في الصحيحة في صحيحهما ولا التزما، فقد قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. هل فاتهما شيء كثير أو قليل من الصحيح؟ قال الحافظ ابن الأخرم: لم يفتهما إلا القليل، وأنكر هذا عليه. والصحيح أنه فاتهما شيء كثير، فقد نقل عن البخاري أنه قال: وما تركت من الصحاح أكثر. وقال: أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. هذا في علوم الحديث. كم عدة الأحاديث في كل؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. البخاري ومسلم أو الذين وضعوا أو جمعوا أو صنفوا الأحاديث كان لهم منهج معين، وهما أن يعبدوا الناس لله عز وجل. فالإمام البخاري وضع شرط للأحاديث الصحيحة، ثم أعياه أن ينفذ هذا الشرط في كل كتابه، فاستعاض عن هذا الشرط بالشواهد والمتابعات وبالتعليق وبالتبويب. استعاض عن هذا الشرط، وهو اشترط على نفسه أن لا يروي إلا عن من اتفقوا على عدالته، أو من كان في عدالته خلل ولكن يعرف البخاري أين موضع الخلل عنده، كمثلا إسماعيل بن أبي أويس اللي هو ابن أخت الإمام مالك، كان يأخذ منه ما صح عنده ويترك ما لم يصح من حديثه، حتى قال له: إني أراك تعرض عن بعض الأحاديث. قال: إني أعرف صحيح حديثك من ضعيف، فقال: دلني على الصحيح من حديثي حتى أخذه، والضعيف حتى أتركه. فعلمه البخاري أين الصحيح عنده وأين الضعيف عنده. لكن البخاري قال: لو أنا جمعت كل الصحيح كتابي هيبقى طويل جدا وهيبقى ممل، فأنا جمعت ما يستطيع أي مسلم يحتاجه في دينه هيجده هنا. الأمور الدقيقة الأخرى التي قد يعني لا يحتاجها المسلم، أو يكون فيها بعض الأشياء من الفضائل أو شيء من هذا القبيل، قد يعرض عنها البخاري ويأخذها مسلم، أو يعرض عنها مسلم ويأخذها البخاري. فقد انفرد البخاري مثلا بحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرف، وما وفيها الواحد التردد، لم يرويه الإمام مسلم ولم يرويه الإمام أحمد، ولكن البخاري أعجبه هذا الحديث لأنه فيه يعني قربة الولي من الله عز وجل وغضبة الله عز وجل على للولي إذا أهين الولي أو أذل أو فعل به من هذه الأشياء. فالبخاري ومسلم جمعوا من الأحاديث ما يفيد المسلم في دينه، ووقع عندهم بعض الأحاديث تركوها ربما حتى لا يطيلوا، وربما لأنهم قالوا: ما نستطيع أن نستوعب كل الصحيح، إنما قمنا بالدور الذي علينا. ولذلك جمع العلماء بعد ذلك الكتب الستة وقالوا: هذه التي حوت جميع ما يحتاجه المسلم، لن تجد حديث يحتاجه المسلم ليس في هذه الكتب الستة. ومع ذلك وجد أحاديث ليست في هذه الكتب الستة من الأحاديث التي يحتاجها المسلم، خاصة أحاديث الفتن. أحاديث الفتن هناك من لم يستوعبها، فالبخاري ومسلم مثلا لم يأتوا بحديث المهدي المنتظر تماما، لم يتكلموا أبدا عن حديث المهدي، لا البخاري ولا مسلم. لكن هذه من علامات الساعة الكبرى المعروفة، فلم يتكلم عنها البخاري ومسلم مطلقا، فبالتالي احتاجنا إلى كتب غيره. كذلك الكتب الستة لم تأتي بالحديث الذي رواه أبو يعلى الموصلي، قال: سيأتوا عليكم أمراء يؤخرون الصلاة ويقربون الطغاة ويباعدون الأتقياء، أو على يعني هذا بمعنى الحديث يعني، فإذا أدركتهم فلا تكن شرطيا ولا جابيا ولا قاضيا ولا عريفا. وهذا الحديث من أحاديث الفتن وليس موجود في كل الكتب الستة، وهكذا. فنقول أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة تكاملت. قال الإمام الشافعي: لا يوجد واحد على وجه الأرض ولا الصحابة يحفظ كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حفظ حديث النبي كله ولم يفوته شيء كان نبيا، كربونا من النبي صلى الله عليه وسلم نسخة تانية، فده مستحيل. لابد أن يخفى عليه أشياء ويعرف أشياء لتتكامل الأمة. فالبخاري ومسلم صحيح كتبهم أصح الكتب، وحتى قول الإمام مسلم إننا جماعة ما اتفقوا عليه، حتى هذا القول يعني قول أغلبية وليس قول قطعي، يعني هناك أشياء لم يتفقوا عليها عند الإمام مسلم، بل هناك أحاديث ضعفوها عند الإمام مسلم، هناك أحاديث ضعفوها، ومنها إثبات لفظ الشمال لله عز وجل، إثبات لفظ أن الله عز وجل يد يمين ويد شمال، فلفظ الشمال لم يأتي إلا عند الإمام مسلم من حديث حمزة ابن عبد الله ابن عمر وابن الخطاب، وضعف العلماء حمزة وقالوا أنه لا يقبل تفرده بهذا اللفظ، وإنما جاءت في كل كتب الحديث بيده الأخرى ولم يسم الشمال. والشيخ ابن باز عليه رحمة الله قال إذا قيل يمين فمعروف أنه لابد أن يكون في المقابل شمال، هذا من ناحية اللغة، لا يقال يمين إلا إذا قيل شمال، والركن اليماني ليس أنه في اتجاه اليمن وإنما في اتجاه اليمين ناحية اليمين، والركن الآخر يكون الركن الشمالي وهكذا. كمل. كم عدة الأحاديث في كل منهما؟ البخاري جملة ما فيه 7275 حديثا بالمكررة، وبحذف المكررة 4000. أما مسلم جملة ما فيه 12000 بالمكررة، وبحذف المكررة نحو 4000. قلنا أن البخاري مست في التكرار أنه تقريبا يندر في صحيح البخاري أن يكرر حديث بنفس الإسناد، يندر جدا أن يكرر حديث بنفس الإسناد، فإذا جاء بالحديث كرره فإما أن يأتي به له بإسناد آخر أو يأتي له بلفظ فيه بعض الزيادات لتكون هناك فائدة. ما الفائدة من التكرار؟ أو أن يذكر جزء منه، يعني يذكره في موضع جزء ثم يبسطه في موضع آخر تام، وإن لم يكن له إلا إسناد واحد فينوع لا يذكر الحديث هو بعينه بطوله مرة ثانية. أما مسلم فيجمع الأسانيد كلها، وهذه يعني قضية حقيقة، يعني لولا أنكم طلبة علم ما أقول لكم حتى لا تتلخبطوا، هذه قضية في غاية الخطورة، لذلك الذي يجمع الأسانيد كلها ثم يذكر ما لا يمكن أبدا خطبة واحد أو كلمة واحد تتشابه مع واحد آخر، فمن هنا يأتي الخلل في بعض ألفاظ المتون حتى من كانت في صحيح مسلم في الأحاديث التجميعية. يعني إيه هي الحديث التجميعية؟ يعني يقول مثلا حدثني محمد ابن بشار اللي هو بندار، قال حدثني غندر عن شعبة حاء، وحدثني محمد ابن المثنى قال حدثني محمد ابن جعفر اللي هو غندر قال حدثني مثلا شعبة حاء، وهكذا يجمع كم إسناد، ثم من بعد شعبة يروي يقول عن مثلا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، ثم يذكر الحديث. هذا الحديث التجميعي قد يحدث فيه خلل، ولذلك لما كنت أبحث حديث في صحيح مسلم وهو أنه إذا قام الإمام للركعة الخامسة يقوم خلفه المأمومون، يقوم المأمومون خلف هذا الإمام حتى ولو قام للخامسة أو السادسة، وهذا خلاف ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال لا إذا قام إلى الخامسة لا نقوم ونبقى معه حتى يقرب، ومن قام بطلت صلاته، ولكن قول الشيخ الإسلام تيمية مردود، قول غير صحيح، والصحيح ما ذهب إليه الشيخ الألباني من أن إذا قام الإمام خمسة نقوم معه خمسة، والدليل أن الوليد ابن المغيرة لما صلى بالناس صلاة الفجر في جمع من الصحابة صلى بهم الفجر 4، فوجدت في كل الروايات أنه صلى بهم الفجر 4 كان سكران، فلما فرغ من الصلاة التفت عليهم وقال أزيدكم، فقالوا ما زلنا معك في زيادة. فمسلم لما روى هذا الحديث خلافا لجميع الذين رووه رواه بالتجميع فقال صلى بهم الفجر ركعتين، لكن لما فصلت كل إسناد من هذا الإسناد وجدته رواه في كتاب آخر 4، لكن مسلم لما جمعه فلعله من بعض ألفاظ الحديث فيتخيل إليك أن أكثر من إسناد رووا أنه صلى 2، والصواب أنه صلى أنه قال صلى 4، ويعني كان لي بحث في المسألة طويل حتى لا يعني أثير عليكم، لكن التجميع في الأحاديث قد يأتي ببعض الخلل، ولذلك كان البخاري مقدم عن مسلم، لأن قضية التجميع عند البخاري تكاد تكون نادرة، إنما هو يأتي بإسناد آخر كمتابعة وشواهد، والفارق قلنا بين المتابعة والشاهد إيه؟ المتابعة تكون من على الإسناد والشاهد يكون على المتن، فنقول تابعه فلان، أي روى نفس هذا اللفظ عن هذا الشيخ، إنما وله شاهد من حديث فلان إن المعنى ده جاء من حديث فلان. فالبخاري يأتي بشواهد ومتابعات، أما مسلم فيأتي بتجميع الأسانيد ثم يأتي بنفس اللفظ. أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلم؟ نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدارقطني وسنن البيهقي وغيرها. ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب، بل لابد من التنصيص على صحته، إلا في كتاب من شرط الاقتصار على إخراج الصحيح كصحيح ابن خزيمة. طبعا هنا هو ترتيبه في هذا الترتيب ليس على أن هذه الكتب مقدمة على هذه الكتب، وإنما اشترط ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأبو عوانة وأبو نعيم، اشترطوا أن لا يخرجوا إلا الصحيح، ولكنهم فشلوا في هذه المهمة. أما أصحاب السنن الأربعة لم يشترطوا الصحيح، وإنما اشترطوا المنهجية، فأرادوا أن يوردوا الصحيح وغير الصحيح للبيان، فيوردوا الصحيح ويورد غير الصحيح، يقول هذا معمول به أو هذا غير معمول به، أو يقول فلان روى هذا الحديث على هذا الوجه ثم يأتون به على وجه آخر ويقول هذا الوجه غير صحيح كما يفعل الإمام النسائي، أو يورد عدة طرق ثم يقول كل هذه الطرق لا يصح منها إلا هذا الطريق، وحتى هذا الطريق أيضا فيه كذا وكذا وكذا، فيبين عدة الحديث. فلم يشترطوا، يعني ما هم علماء الحديث الذين نتعلم منهم، يعني ليس أبو داود، يعني ما تجيش تقول أبو داود في مثلا أقل في علم الحديث من الدارقطني مثلا، أو أقل من ابن حجر أو من الألباني أو من ابن تيمية أو من أستاذ الأساكيز، لكنه هو أورد الحديث لعله، وما شرح كتاب نفسه حتى يقول أنا قلت كذا وكذا، وإنما هو يورد الحديث وهو يعلم أن فيه خلل ويعلم أن فيه ضعف لغاية هو يقصدها، إما ليبين أنه ضعيف وأن الصحيح ما تقدم، أو أن هذا منسوخ وأن الناسخ ما لحق به وهكذا. أما ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأبو نعيم وأبو عوانة، فإنما هما الحاكم استدرك على البخاري ومسلم، إذن التزم شرط البخاري ومسلم عن وجهة نظري، ولكنه فشل في هذا فشلا ذريعا، فأتى بأحاديث موضوعة وكان يغلب عليه التشيع، فمال إلى أن يصحح أحاديث آل البيت وأحاديث علي بن أبي طالب فزلت قدمه. وأما ابن حبان فإنه وضع شرطا فيه تساهل فأخطأ، على شرطه أصاب وعلى منهج الجمهور أخطأ، أنه مثلا يرى أن كل مجهول ثقة، يقول الأصل في الناس أنت ما تعرفش واحد، تطعن فيه ليه؟ فيه هنا أصل وفي خروج عن الأصل، يقول لك إذا واحد خبط يقول دلوقتي فتح أول مرة نشوفه وحكى لنا حاجة معينة، يقول لك مش مسلم كذبته ليه؟ أي مسلم صادق، وهذه قاعدة مخالفة لقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهل أنا متى بينت حال هذا الرجل كيف أخذ منه؟ فبالتالي شرط ابن حبان هذا أوقعه في حرج كثير، فروى عن مجاهيل جعلهم ثقات وهم ليسوا بثقات لأنهم مجاهيل، فعلى شرطه هو أخرج الصحيح، ولكن على شرط الجمهور وعلى شرطنا لم يخرج الصحيح. أما ابن خزيمة فلا، هو أصحهم على الإطلاق، يلحق بعد البخاري ومسلم ابن خزيمة من ناحية الصحة، إلا أن ابن خزيمة اضطر أن يورد أحاديث ضعيفة يبين ضعفها، لأن الضعيف منه ما هو محتمل التصحيح، يعني الضعيف دلوقتي أنت دلوقتي عندك حديث فيه انقطاع، ربما يكون هناك طريق آخر جبر هذا الانقطاع فزالت العلة، فهو يورد لك الحديث بالانقطاع لعلك تجده في موضع آخر، أو يكون راوي مختلط فلعله يورده هنا أو لا يكون له طريق آخر، أن واحد روى عنه قبل الاختلاط أو راوي مدلس فهو يورد هنا الحديث بتاع المدلس ويبين أنه ضعيف أو أن فيه علة، ثم ربما تجدها في موضع آخر. فلذلك مثلا روى حديث اللي هو خطبان النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمان الفارسي في آخر ليلة من شعبان، فقال لقد أضلكم ظهر شهر عظيم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار، من أدى لله فيه نافلة كان كمن أدى لله فيه فريضة فيما سواه، ومن أدى لله فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه. فقال قبل ما يروى هذا الحديث قال إيه؟ إن صح الخبر. فهنا معناها أنه هو متردد أنه لم يصح، والحديث فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، فربما يأتي. ولكن علي بن زيد بن جدعان ضعيف، ضعف هو عدل ولكنه ضعيف في الحفظ، فبالتالي مثل هذا يكون ضعف يسير، إذا جاء من طريق آخر تصحح به الحديث. فابن خزيمة ما فاته أن هذا الحديث فيه ضعف، فبين أنه فيه ضعف وترك العهد عليك أنك تبحث هذا الحديث عن مصحح أو تقول أنه ضعيف، بأنه هو حذرك قال إن صح الخبر، أو يكون مثلا وفي القلب منه شيء، إذا روى الحديث يقول وفي القلب منه شيء، يعني معناه هو مضاعف هذا الحديث. والله أعلم. ابن خزيمة يا شيخ. نعم. الكلام على مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. مستدرك الحاكم هو كتاب ضخم من كتب الحديث، ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، ولم يخرجاها كما ذكر الأحاديث الصحيحة عنده، وإن لم تكن على شرط واحد منهما، معبرا عنها بأنها صحيحة الإسناد، وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح لكنه نبه عليها، وهو متساهل في التصحيح، فينبغي أن يتتبع يعني ويحكم على أحاديثه بما يليق بحالها، ولقد تتبعه الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها، ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية. حقيقة الذهبي يعني تتبع كتاب الحاكم في أول حياته، وذلك قد تجد في بعض الشدة وقد يسب الحاكم في بعض الأشياء في صغر سني وحداثة سنه، ولكنه انشغل فلم يعاود المرة الكرة مرة ثانية وينقح الحديث بالتنقيح الذي يليق به، فسكت عن أشياء كما تسأل عن شيء ولا تعرفه، فسكت عن أشياء. بعض الناس اعتبروا سكوته إقرار، وبعض الناس اعتبروا أن سكوته أنه في موضع آخر بيّن أن هذا لا يصح، يعني أحيانا يسكت فيقول وسكت عنه الذهبي، فسكت عنه الذهبي قد يمشي بعض الناس على أنه موافقة، وقد بعض الناس وسكت عنه لأنه الكتب بتحتاج إلى مراجعة، يعني هو مهما يكون مش ممكن يكون حافظ جميع الأحاديث، فربما سكت عنه عشان يرجع له تاني، وبعدين المنية بتخرم الرجال فما ما يكمل حتى يلقى الله عز وجل. فالكتاب يحتاج إلى مراجعة مرة أخرى ويحتاج إلى تنقيح، لأنه من أكثر الكتب التي فيه خلط في الأسانيد وفيه خلط في الأسماء وفيه أحاديث غير صحيحة، وهو مرجع قوي للشيعة في أحاديث كثيرة جدا صححها الحاكم، وهو صاحب حديث أنا مدينة العلم وعلي وبابها، وحديث يا علي حبيبك حبيبي وحبيب حبيب الله، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، كل هذه الأحاديث أتى بها الحاكم، وأحاديث آل البيت كلها كان مرجعها إلى الحاكم، فلذلك نسبوه الناس إلى التشيع، نسبوه العلماء إلى التشيع، إن كان هو يعني يعني يعني متشيع عدل، يعني ما يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يكون هواه في تصحيح الحديث فيتساهل في مثل هذه الأسانيد. والله أعلم. صحيح ابن حبان، هذا الكتاب ترتيبه مخترع، فليس مرتبا على الأبواب ولا على المسانيد، ولهذا أسماه التقاسيم والأنواع، والكشف عن الحديث من كتابه هذا عسر جدا، وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب، ومصنفه متساهل في الحكم على الحديث بالصحة، لكنه أقل تساهلا من الحاكم. قلنا أن ابن حبان هو نفسه بيقول أن أنا قسمت الحديث ده علشان ألخبط الناس، ويضطروا لما يدوروا على الحديث غصب عنهم يحفظوا كم حديث تاني علشان ما يستسهلوش، حتى فلذلك يعني إذا صعبت الحاجة أكثر من اللازم هيعرض عنها الناس، فلما صعب إحنا عايزين نعرف الحديث في هذا المجال، فلهم مقسموا تقسيم أعجمي على حروف المعجم على الصحابة، ولا تقسيم فقهي ندور في الطهارة والصلاة والحاجات دي كلها، إنما مقسموا على التقسيم والأنواع، فطارة مثلا يقول أحاديث ذكر النبي فيه ثلاثا وذكر النبي فيه أربعا وهكذا، فما استفاد منه الناس، حتى جاء ابن بلبان هذا الأمير المعروف وعكف على هذا الكتاب فأعاد ترتيبه مرة أخرى على الأبواب الفقهية، فجاءت منه الإفادة العظيمة جدا. وقلنا سبب تساهله ليس يعني يعني لا يقال إذا قيل فلان متساهل بعض الناس ترمي رمية واحدة بحجر واحد، لا، يقول إذا كان ابن حبان يعرف الرجل فتكلم عنه فكلامه معتبر، وإذا كان لا يعرف الرجل فقال عنه أنه مجهول ثم وضعه بكتاب الثقات فهو لا يعرفه فلا يقبل. هذا تفصيل مهم جدا. يعني قد يقول مثلا يعني إذا أبو داود روى عن شيخ يكون هذا الشيخ ثقة حتى لو مجهول، لأنه لا يروي إلا عن ثقات. كذلك الإمام النسائي، فإذا ابن حبان قال عن شخص يعني وهو أثناء الترجمة عرفه تكلم عنه فكلامه موزون مقبول في التوثيق لهذا الرجل. أما إذا لم يكن يعرفه قال فلان من البصرة ثقة، طب جبت منين أنه ثقة؟ المجهول يعني هيقول لي هيكذب لي يعني، فهنا لا نقبل حديث، لا نقبل حديث. وهو كان يعني يتشدد في بعض الأشياء، فهو يعني بالغ في تضعيف الإمام أبي حنيفة، وطبعا الإمام أبو حنيفة ضعيف كما اتفق الجمهور على ضعفه، وأول من يعني بالغ في ضعفه وذكر ضعفه بشدة هو ابن حبان، فذكره في كتاب الضعفاء وقال إنه لا يصح منه حديث وله مناكير إلى ذلك، والجمهور على ضعف الإمام أبو حنيفة، ولكن قالوا إن ابن حبان كان متشددا معه قليلا. صحيح ابن خزيمة هو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد. نعم، قلنا أن ابن خزيمة هو أعلى درجة، لأن ابن خزيمة بيسموه حتى إمام الأئمة، فابن خزيمة حتى إمام البخاري وإمام مسلم وإمام كثير من هؤلاء الناس روى عنه، فهو إمام من الأئمة المعتبرين في الكلام عن الرجال في التصحيح والتضعيف، إلا أنه لما يروي الحديث يبين إن كان هو متشكك في صحة هذا الحديث أو في ضعف. وابن حبان قلنا أنه تلميذ أبو يعلى الموصلي صاحب كتاب سنن أبو يعلى ومسند أبي يعلى كلاهما، ويقول حدثنا أحمد بن علي بن المثنى، وهو هذا هو أبو يعلى الموصلي، أكثر عنه جدا في صحيحه وأكثر عن ابن خزيمة في صحيحه، يعني يكاد يكون كتابه استوعب هذين الكتابين. المستخرجات على الصحيح. موضوع المستخرج هو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. هنا الحاكم لما جه استدرك على البخاري ومسلم قال له زنت ارتضيت هذا الإسناد، فلماذا لم تأتي بكل المتون التي جاءت على هذا الإسناد؟ فألزمهم باستخراج أحاديث على هذا الإسناد، قد يكون اللفظ أزيد مما جاء عند البخاري ومسلم، وقد يكون بلفظ مختلفا تماما. نقول هذا الكلام في الجملة صحيح، لكن عند التفصيل لا، لأن البخاري إذا روى عن شيخه فهو أعلم بمواضع الخطأ والصواب. فمثلا هشام بن عمار ثقة ثبت إمام، إلا أنه وقع عنده بعض أحاديث وقع فيها نكارة في بعض أحاديث، لكنه لم يترك. فالبخاري قد يترك أحاديث التي فيها نكارة، لأن البخاري أستاذ علل ولا يأخذها، فأنت تلزمه بأنه يروي بقية الأحاديث، كما ضربنا مثلا بإسماعيل بن أبي أويس، البخاري ترك جزء من أحاديثه وأخذ ما صح عنده من أحاديث. ولذلك رأوا سفيان الثوري يحدث عن الكلبي والكلبي كذاب، فقالوا تحدث عن الكلبي، قال نعم إني لا أعرف أين موضع الكذب عنده وأين يكذب وأين يصدق. فهؤلاء الناس ينتقوا من الأحاديث، ولذلك قالوا المدلس الذي يروي عن شيخه بالعنعنة إن كان روايته بالعنعنة في الصحيحين مقبولة وفي غير الصحيحين غير مقبولة. يعني إذا روى أبو الزبير عن جابر، أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس كان مدلسا، فإن روى عن جابر بالعنعنة في صحيح مسلم فأحاديثه مقبولة، خلاف لما ذهب إليه ابن حزم وأيده الشيخ الألباني في بعض المواضع. أما إذا روى خارج مسند خارج صحيح الإمام مسلم أو خارج صحيح البخاري فأحاديثه بالعنعنة قد يتوقف فيها المحدثون ولا يقبلونه. أشهر المستخرجات على الصحيحين: المستخرج لأبي بكر الإسماعيلي على البخاري، والمستخرج لأبي عوانة الإسفراياني على مسلم، المستخرج لأبي نعيم الأصبهاني على كل منهما. قلنا أن المستخرجات هذه تفيدنا في أشياء، فأبو عوانة مثلا لما الشيخ الألباني ضاعف حديث لا تذبحوا من الشاة إلا مسنة، لا تذبحوا جزعة إلا مسنة، فقال هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية أبي الزبير عن جابر وقد عنعن، ولا تقبل عنعنة أبي الزبير عن جابر إلا إن كانت من رواية من؟ الليث بن سعد. قالوا الليث بن سعد إذا روى عن أبي الزبير عن جابر فحتى بالعنعنة يفيد الاتصال، لأنه قال له دلني على الأحاديث التي ترويها بالعنعنة، والتي ترويها بال بال بال بال بالاتصال فأخبره، فكل ما كان بالعنعنة ولكن من رواية الليث بن سعد فالعلماء يقبلونه. نعم عن عن مسلم بن تدرس اللي هو أبو الزبير عن جابر. فالشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، لما رجعت لأبي عوانة وجدت أنه رواه من رواية محمد بن منكدر عن أبي الزبير عن جابر بالتصريح بالسماع. فهذه فائدة المستخرجات، أنهم استخرجوا بعض الأحاديث فكانوا يقولوا أو استدركوا عليهم لماذا جئت هنا بالرواية بالعنعنة ومع أنه قد صرح هنا بالسماع، فأفادونا في هذه المسألة. فكان مستخرج أبو عوانة ومستخرج أبي نعيم من أفضل المستخرجات، خلاف مستدرك الحاكم الذي وقع منه الخطأ والزلل كما قلنا. هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ؟ الجواب: لم يلتزم مصنفوها موافقتهما في الألفاظ، لأنهم إنما يروون الألفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخهم، لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الألفاظ. وكذلك ما أخرجه المؤلفون القدامى في تصانيفهم المستقلة كالبيهقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري أو رواه مسلم، فقد وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الألفاظ، فمرادهم من قولهم رواه البخاري ومسلم أنهما رويا أصله. أيوة. فهنا طبعا احنا البيهقي استجمع في كتابه حديث البخاري ومسلم وكذلك سنن أبي داود أكثر جدا من الثلاثة دول، وروى طبعا سنن أبو داود عن أبو بكر بن داسة وهو يعني شيخ البيهقي، فبينه وبين أبو داود راوي واحد، وبينه وبين البخاري ومسلم راويان، بينه وبين البخاري ومسلم راويان، فكان يروي الحديث ربما من نفس طريق البخاري ومسلم ثم يقول ورواه البخاري ومسلم، أو يقول رواه البخاري ومسلم أو روى معناه البخاري ومسلم، أو هو في الصحيح يعني أصله في الصحيح أو معناه في الصحيح، ولكنه للأمانة يرويه كما جاءه عن شيخه. فإذا حصل اختلاف في الألفاظ إما أن يكون الشيخ يعني حتى كنفس البخاري نفسه ومسلم يروي الحديث عن نفس الشيخ ربما في موضع أطول من موضع أو في موضع بمعنى قريب من المعنى، فكذلك من روى الكتب على من غير طريق البخاري ومسلم أو من طرق أخرى زادوا ونقصوا الألفاظ رووها كما جاءت إليهم، والله أعلم. هل يجوز أن ننقل منها حديثا ونعزوه إليهما؟ هذه المستخرجات يعني بناء على ما تقدم، فلا يجوز لشخص أن ينقل من المستخرجات أو الكتب المذكورة آنفا حديثا ويقول رواه البخاري أو مسلم إلا بأحد أمرين: أولا أن يقابل الحديث بروايتهما، ثانيا أو أن يقول صاحب المستخرج أو المصنف أخرجاه بلفظه. يعني هذه نقطة دقيقة جدا جدا جدا، وهذا الفارق بين طالب العلم والعام الجاهل. يعني كان في حوار ما بين الدكتور محمد عمارة وجمال البنا لأنه جاهل، فقال له أنت لأنك هاوي ولست بمحترف تنقل كلام الإمام الشافعي ليس من الرسالة وإنما من كتاب وسيط، لأنك جاهل ما تعرف الطريقة العلمية كيف الطريقة العلمية لما تيجي على شيء معين. مسلم لابن تيمية في كتاب معين أن ترجع للكتاب الأصل، كطالب علم لابد أن ترجع للكتاب الأصل. كذلك مثلا لو في حديث البخاري ومسلم وانت جبت من رياض الصالحين، اياك ان تروي من رياض الصالحين ثم تكون رواه البخاري ومسلم، ترجع للبخاري ومسلم. والشيخ صفوت عليه رحمه الله روى حديث من البخاري ثم اتى اليه اخ وقال له انت اخطات في هذا الحديث، اللفظ اللي انت جبته غير اللفظ الموجود، وخرج له كتاب رياض الصالحين. فالشيخ يعني ندم جدا وكاد ان هو يوقف طباعه المجله حتى لا يكون اخطا في اللفظ، ثم لما رجع للبخاري وجد اللفظ الشيخ صحيح، واللفظ اللي في رياض الصالحين هو اللي خطأ، اللفظ اللي في رياض الصالحين هو اللي خطأ، فقد يكون أخطأ الإمام النووي. فلا يجوز لطالب علم مطلقا أن يروي شيء بالوساطة، إنما يروي الشيء من أصله. ولذلك لما كانوا يختلفوا في حديث وصاحب هذا الحديث حي يذهبوا إليه حتى يأخذوا الحديث بلفظه الصحيح، لا يأخذوه بواسطة إلا إذا ضيق عليهم، إلا إذا ضيق عليهم. فلا يجوز على حديث رواه البيهقي أن تأتي به في البيهقي ثم تقول رواه البخاري. ولذلك أحاديث التخريج قد يقع الإنسان في الخلل مثل هذه المسألة. يعني مثلا كان بيتكلم الشيخ مصطفى العدوي أن جاله أخ بخرج حديث اللي هو حديث أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فهذا نص الحديث وقف على هنا. ثم جاء في رواية أخرى عند الحاكم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن فوقفوا جميعا على قراءته في المسجد يستمعنا، فقال والله لو علمت أنهم يسمعوا لحبرت لهم صوتي تحذيرا. فبعض الناس لما يجي يخرج الحديث الأول الحديث اللي هو البخاري اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه يقول لو أعلم أنك تسمعني لحبرت صوتي لك تحذيرا، ده خطأ. أو يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه التحذير لزوجة النبي ثم يخرج الموضعين، وهذا غير هذا. فهذا الطريقة للتخريج الخاطئة أن تأتي على ألفاظ متشابهة فيها زيادات دون أن تبين، فلابد أن تقول رواه البخاري ومسلم وتقول اللفظ لمن، فتقول واللفظ لمسلم، وتقول رواه البخاري ومسلم إذا كان هذا اللفظ، لكن زاد البخاري كذا وكذا أو زاد مسلم كذا وكذا. هذه هي الأمانة العلمية. فلا يجوز أن تتكلم من كتب الوساطة وردها للأصل إلا إذا رجعت إلى الأصل. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله ونجيب على الأسئلة. جزاكم الله خير. هل في أسئلة؟ في حد عنده أسئلة يا جماعة؟ أي كتاب مستدرك ومستخرج. كنت صحيح كنت كنت مستمعين شوية. كلمة مستدرك جاية من استدرك عليك الأمر، يعني أنت قلت شيء وأنا أدركك بأنك فاتك أن تقول كذا وكذا، هذا كلمة مستدرك. كلمة مستخرج يعني خرج من هذا الكتاب، خرج عليه يعني خرج عليه، فيأتي إلى أحاديث هو أخرجها من طريق بنفس الإسناد ما صرحش فيه بالسماع، فيقول له ليه ما صرحتش هنا بالسماع، بنفس الإسناد ورواه مختصرا، ليش رويته مختصر ما رويتوش على التفصيل. فهذا كلمة مستخرج يعني يستخرج نفس الأحاديث من نفس الطرق ثم يبين الخلل الذي وقعت أنت فيه. أما المستدرك ربما جاءت إلى حديث أنت لم تذكره أبدا، لكن يقول نضال روى خمسة أحاديث قال حدثني حسين عن عن عن أمجد عن محمد. طيب رويت خمسة، أنت ليه بخاري رويت واحد بس فاستدرك عليه أربعة دول، أو رويته هنا مختصر مع أنه جاء بطريق آخر مطول. فإذا كنت تقصد المتن أنت قصرت في في الجمع، وإذا كنت تقصد أحاديث الشيخ أنت قصرت لما أحاديثه بس. هذا معنى معلش انا حاسس هل يؤخذ على البخاري ومسلم حاجه من الحاجات دي؟ لا طبعا لا يؤخذ عليه. لا طبعا كلمه مستدرك دي ايش؟ هل يصح للحاكم ان يكون مستدرك؟ هو البخاري لو لم يلتزم، هو البخاري لو قال مش بس كده، لو البخاري قال انا جمعت كل الصحيح يبقى الكلام ده كان مظبوط، لكن انا ما تركت الصحيح. ليه بتلزمني ان انا اقول كل شيء؟ وبعدين انا استدلت بالحديث على الشاهد، يعني انا دلوقتي انت اديتني ميعاد واخلف، انا اقول لك ايه المنافق ثلاث اذا وعد اخلف، ليش لازم اقول لك او اقول لك ايه المنافق اذا وعد اخلف؟ ليش اقول لك ايه المنافق اربعه اذا وعد اخلف واذا اتوا من اخوان واذا خاصم فجر؟ ليش؟ ليس هناك الثلاثه التانيين ليس لها موضع في الشاهد، انما انا عايز استشهد انك انت وعدتني واخلفت. فالبخاري يفعل ذلك. لانه عايز الشاهد، عايز يختصر. انا اروي لك الاربعه لي انا عايز اختصر هنا، يعني فقد ياتي بحديث ويقول فيه الدلالة هنا ان انا عايز اقول مثلا ايه الوفاء بالعهود، وش هنا علاقة الوفاء بالعهود؟ لان لو قاصم فجر ما لها علاقة. بس الشيخ جزاك الله خيرا في مستدرك الحاكم، حضرتك بتقول ان تتبع الذهبي مستدرك الحاكم وضعف الكثير من الاحاديث فيه. نعم مظبوط. طيب يعني دلوقتي مستدرك الحاكم يؤخذ عليه بقى؟ يعني ما طبعا حدش ياخد منه طبعا حاجة. الحاكم حديث عنده كثير، فيها عنده احاديث موضوعه ويقول عليها صحيح على شرط البخاري، هي احاديث انا البيت ده بالخاص. نعم يعني هو بيصحح حديث انا مدينه العلم وعلي بابوها، وهذا حديث موضوع مكذوب. يعني هو يصحح احاديث موضوع. نعم جزاك الله خير. شيخنا برضو موضوع المستخرج، شيخنا هنا بيقول ان ياتي المصنف الى كتاب من كتب الحديث فيخرج احاديثه باسانيد لنفسه، يعني بيجيب نفس المتن وبيدورها الاسانيد، بيدور على اسانيد نفسه. ايوه انا قلت لك انا دي مش فاهمها يا شيخنا من غير ضربت لكم مثل، يعني الامام مسلم روى الحديث من روايه ابي الزبير عن جابر. الامام مسلم طيب لما جه ابو عوانه روى المستخرج. نعم ده هو رواه من روايه محمد بن المنكدر عن ابي الزبير عن جابر وصرح بالسماع. بقول لي مسلم انت ليه رويتها بروايه مثلا شعبه عن ابي الزبير عن جابر ولم ترويها برواية محمد بن المنكدر نفس المتن؟ لانه هنا انت عندك ما صرحش بالسماع فالحديث يعد ضعيفا وان كان في صحيح مسلم. لأنه مدلس، لكن عندي أنا لا صرح بالسماع فالحديث يعد صحيح. وليس من مستخرج، لأنه استخرج نفس الأحاديث، نفس المتن، نفس المتون ونفس الأسانيد. طارة يجيب نفس الإسناد والمتن أطول، وطارة يجيب نفس المتن والإسناد أصح. فالشيخ من هنا قايل بقى فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. نعم. دي إزاي بقى برضو مش إحنا قلنا دلوقتي مسلم روى الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر، بس مش محمد بن المنكدر. أبي الزبير هو شيخه؟ لا لا، شيخ شيخه. شيخ شيخ. يعني مثلا المسلم رواه مثلا عن محمد بن المثنى، عن مثلا غندر، عن شعبة، عن أبي الزبير عن جابر. ليه كل ده لم يذكر؟ هو بقى جاء بقى المستخرج الحروي من رواية مثلا محمد بن المثنى، مش بندار، عن مثلا راوي اخر عن محمد بن منكدر عن ابو الزبير عن جابر. فاجتمع معه مع فاجتمع في ابي الزبير وعن جابر، وما اجتمعش معه في اللي قبل كده. فبقى الاسناد ده افضل من اسناد مسلم. فسمي يعني المستخرجات دي يعني ادق طبعا، اما على المتن اما على المتن واما على الاسناد. لا مش ادق، مش هو هذا يعني الامام مسلم يعني قد ياتي عنده الحديث من خمس ست طرق، لكنه يفضل الطريق ده لانه اقصر. هذا الطريق الاقصر ما فيهوش تصريح بالسماع. انا بالنسبة لي ما يعنيش اكثر ولا اطول، ولا يعني حتى صحيح مسلم انه صحيح. انا ما مسلم بصحيح لنفسه، لكن انا بالنسبة لي عندي قواعد حديث ما التزمهاش مسلم هضعفه لو هو مسلم. لكن امتى اللي خليني اسكت؟ سكوت الجمهور، فمش ممكن دول كلهم يسكتوا على خطأ. فانا عندي قواعد، مدلس عن في حديثه مش مقبول، فبيقول المسلم ايه اللي خلاك رويت المتن ده بالاسناد ده مع ان في راوي مدلس وعندك متن تاني اسناد تاني احسن منه بنفس المتن بنفس المتن وصرح بالسماع؟ نعم. مش يبقى انت اللي اوقعتنا في حركه، انت اخطأت في دي. نعم. طب شيخنا اذا روى ابو داود والنسائي عن مجهول فهو ثقه، ليه شيخنا؟ اشمعنى لو كان شيخه عن مجهول؟ هو شيخه عارفه. عارفه. مش هيروي عن واحد مش من شيوخه حتى لو يبقى عارفه، فيكفينا توثيق ابو داود. لا يعني لو عندنا واحد مجهول تعرف ازاي انه شيخه؟ شيخ لو حدثني فلان يعني شيخ. طب ليه هنقول مجهول؟ ما هو هنا ما نعرفوش. يعني دلوقتي احنا عندنا راوي يقول مثلا فلان الفلاني مجهول، لكن يقولوا كده روى عنه شعبه والثوري، ما حدش ايده ولا ضعفه، مجهول عندنا. لكن نقول يكفيه قوه ان دول رجل يروى عنه. فطالما روى عنه يبقى خلاص على راسنا. من يعني اسمه موجود بس ملوش مثلا، ما حدش تكلم. احيانا يقول ابو حاتم يقول سالت عنه ابي فقال شيخ. فهمت ايه؟ ولا حاجه. هو طارة يقول شيخ على شخص يطلع مجهول، وطارة يقول شيخ على شخص انه يقبل حديثه. طب نعرفها ازاي؟ نقول طيب مين اللي روى عنه؟ اذا روى عنه واحد بس ثقه نقول لا، هذه تنفي عنه. دي نقطه دقيقه جدا النقطه دي. اذا روى ثقه روى عن مجهول ينفي عنه جهالة العين، ولا ينفي عنه جهالة الحال. جهالة الحال. نعم. إذا روى عنه اثنين ثقات ينفي عنه الجهالتين، العين والحال. إيه الفرق بين العين والحال؟ العين قد يكون شخص وهمي أصلا. يعني أنا أخنيك أبو عبد الله وأنت ما عندكش عبد الله، فلبست على كل الناس اللي قاعدين أنت مين. نعم. فدي جهالة إيه؟ عين وحال. عين وحال. جهالة العين أضعف بكثير من جهالة الحال. لكن أنت قلت قال الشعراوي. أقول لك الشعراوي بيفهم في الحديث؟ تقول لي والله مش عارف. الشعراوي معروف. هنا جهالة حال. أنا ما أعرفش. القرضاوي قال القرضاوي. طب القرضاوي من علماء الحديث؟ يعني أحاديثه صحيحة ولا ضعيفة؟ تقول لي مش عارف. بس القرضاوي كويس. دي معناها ما بقاش عندنا جهالة عين لكن جهالة حال. طيب لكن لقيت بقى ابن باز عليه رحمة الله وابن الألباني بيقولوا قال القرضاوي حديث كذا وكذا، هتقول ده الشيخ الألباني وابن باز رووا الحديث عن القرضاوي، يكفي فخرا، يبقى خلاص هو عندهم صحيح. نعم. فإذا الراجل إذا واحد عندنا روى عنه واحد ثقة لا تنتفي عنه الجهالة. إنما هتنتفي عنه جهالة الإيه؟ العين. العين. يبقى خلاص اتعرف مين ده. لكن لو روى عنه اثنين ثقات وما عندناش له لا تصحيح ولا تضعيف، يبقى هو عندنا إيه؟ ثقة. ثقة. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. الإمام مسلم لما ذكر تدليس العنعنة المدلسين اللي بيعنعنوا سواء ذكرهم، فمش ممكن برضو يكون ذكرهم عشان اختصارا للناس؟ ممكن. هو المتن صح كمان. المتن صح عنده، ما ده اللي أنا بقوله، المتن صح عنده، ولكن هو ارتضى الطريق ده لكسره مثلا لأي شيء من هذا القبيل فقبل منه.